من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا وكان الله قويا عزيزا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين